بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وكنا نتكلم سابقا عن أحكام الإيلاء، واليوم نتكلم عما يسقط الإيلاء، بماذا ينتهي الإيلاء. نعم. فصل فيما يسقط الإيلاء. وإذا كان أحد الزوجين مريضا لا يقدر على الجماع، أو هو مجبوب، أو هي رتقاء، أو صغيرة، أو بينهما مسيرة 4 أشهر، أو محبوسا لا يقدر عليها، فقال في مدة الإيلاء فئت إليها، سقط الإيلاء إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة. إذا المسألة الآن أن الإيلاء مستمر، إنسان حلف والله لا يقربها 4 أشهر فأكثر، هنا يجب عليه أن يجامعها قبل مضي هذه المدة حتى لا يقع الطلاق. فإذا مضت 4 أشهر ولم يقربها، ما الحكم؟ وقع بينهما طلاق بائن. طيب كيف نستطيع أن نتخلص من هذا الطلاق أن لا يقع؟ ما الجواب؟ قال الجواب أن يراجعها، أن يجامعها، بمعنى أن يحنث في يمينه، بمعنى أن يحنث في يمينه. طيب إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يجامعها، ماذا يفعل هنا؟ قال يجامعها بالقول. كيف؟ يعني يحنث بالقول، يعني يرجع إليها بالقول، يقول لها فئت إليك، فئت. قال الله تعالى فإن فاءوا، والفيء إما أن يكون بالفعل بالوطأ، وإما أن يكون بالقول عند العجز عن الفعل. أو كان الرجل مجبوبا لا يمكن أن يجامع، كيف يعني يعود إليها؟ كيف يفي إليها؟ بالقول، يقول لها فئت إليك. أو كانت صغيرة لا يجامع مثلها، أو كانت رتقاء في مكان وطئها هناك لحم ناتئ يمنع الوطأ، ما الحكم هنا؟ أيضا هذا مما يعني من الأعذار التي تجوز الرجوع إليها بالقول. أو كان محبوسا بمسجون لا يستطيع أن يصل إليها، فكيف يعود إليها؟ كيف يراجعها؟ قال أيضا بالقول. فإن فاءوا يعني بالقول، إذا عجزوا عن الفيء بالفعل، لكن شرط ذلك أن يستمر هذا العجز إلى انتهاء مدة الإيلاء. أما لو أنه فاء إليها بالقول بعد 2 شهر، ثم بعد ذلك هذا الإنسان قدر على الفيء بالفعل، شو منقول؟ قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل. ما هو الأصل؟ الأصل هو الفيء بالفعل، وما هو البدل؟ الفيء بالقول. نعم. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وليعلم أن الفيء عبارة عن الرجوع، يقال فاء الظل إذا رجع. ولما قصد المولي باليمين منع حقها من الوطئ سمي الرجوع عنه فيئا. قال تعالى فإن فاءوا، أي رجعوا عن قصدهم. والفيء نوعان، بالجماع والقول عند عدمه. إذا الأصل بالفيء أن يكون بالفعل بالوطأ، فإذا عجز لعذر ما عن الوطأ بالفعل فاء إليها بماذا؟ بالقول. فالفيء بالجماع يبطل الإيلاء في حق الطلاق والحنث جميعا. الفيء بالجماع يبطل الإيلاء، ألغى الإيلاء وانتهى في حق الطلاق، يعني لا يقع الطلاق بعد 4 أشهر، وفي حق الحنث جميعا، يعني هذا الإنسان وجب عليه الكفارة إذا كان يمين بالله سبحانه وتعالى، لأنه حنث بالفعل، حنث بالفعل. إذا جامعها لأما الحكم انتهى الإيلاء ووجب عليه الكفارة إن كان اليمين بالله عز وجل، ووقع عليه الجزاء إن كان ذلك بإيش؟ بالتعليق، كما لو قال إن جامعتك مدة 4 أشهر فعبدي حر، طيب جامعها ما الحكم؟ يعتق عبده. نعم. والفيء باللسان بدل عن الفيء بالجماع في إبطال الطلاق دون الحنث. لذلك الإنسان لو فاء إليها بالقول قال فئت إليك، وكان قد حلف أن لا يجامعها، ما الحكم؟ قال إذا مضت مدة 4 أشهر لا يقع الطلاق. ليه؟ لأنه فاء إليها بالقول. طيب هل عليه كفارة؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه لم يجامعها، هو حلف ألا يجامعها وفعلا ما جامعها، لكنه فاء إليها بالقول. الفيء بالقول يبطل الإيلاء في حق الطلاق، ولا يجب عليه الكفارة لعدم الحنث. حتى لو قربها بعد ذلك لزمته الكفارة، يعني لو في حال الآن بعد ذلك جامعها ما الحكم؟ عليه الكفارة عند الجماع. ليه؟ لأنه عند الجماع هون حصل الحنث، هون حصل مخالفة اليمين. والبدل إنما يعتبر حالة العجز عن الأصل. ما هو البدل هنا؟ الفيء بالقول بدل عن إيش؟ عن الفيء بالفعل. هذا البدل يعتبر إمتى؟ عند العجز عن الأصل، والشرط دوام العجز إلى انتهاء المدة، إلى انتهاء المدة. ما قلنا مثلا بالفدية عن الصوم، إذا إنسان مريض أو إنسان فاني ولم يصم في رمضان، شو قلنا؟ عليه فدية. لكن شرط جواز هذه الفدية بقاء العجز إلى الموت، فإذا قدر في المستقبل وجب عليه القضاء. طب الفدية أن انقلبت نفلا، انقلبت نفلا، فيعتبر العجز عن الجماع مستداما من وقت الإيلاء إلى تمام المدة. نعم. حتى لو قدر على الجماع في بعض المدة ففيئه الجماع لا غير، لأنه لما قدر عليه ولم يفعله فالتقصير جاء من قبله فلا يعتبر عاجزا. يعني القاعدة إخواننا، لو قدر على الأصل وهو الفيء بالفعل قبل حصول المقصود بالبدل اللي هو الفيء بالقول، ما الحكم؟ يجب عليه أن يعود إليها بالفيء بالفعل، ولا يكفي الفيء بالقول. يعني هذا الإنسان حلف ألا يقرب زوجته 4 أشهر، ثم صار معه مرض منع من وطئها. هذا الإنسان بده يخاف أن يستمر مرضه ويقع الطلاق، فاء إليها بعد شهر من الإيلاء بالقول ألا فئت إليك، ما الحكم؟ انتهى الإيلاء. طيب بعد 2 شهر قادر على الجماع والمدة لا تزال مدة الإيلاء، استنى ضمن 4 أشهر، إذا قدر على الجماع في مدة الإيلاء، ما الحكم؟ ينبغي عليه أن يجامعها، وإلا يقع، وإلا فإنه سيقع عليه طلق بائن بمرور 4 أشهر. ليه؟ لأن الفيء بالقول بطل، وصار لابد من إيش؟ من الفيء بالفعل، لأن الإيلاء مستمر في حق الحنث، في حق الحنث، يعني هذا اليمين باقية. لذلك هو الآن طالما قدر على الفيء بالفعل ينبغي عليه أن يفيء إليها بالفعل، لأنه بطل الفيء بالقول. روي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود وجماعة من التابعين رضي الله عنهم. وصفة الفيء أن يقول فئت إليك أو رجعت إليك. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقول اشهدوا أني قد فئت إلى امرأتي وأبطلت إيلاءها. هو الحقيقة الإشهاد سنة أو مستحب خوفا من الجحود بين الزوجين، كما قلنا ذلك في الرجعة. في الرجعة أيضا ماذا قلنا؟ الإشهاد مستحب خوفا من الجحود من جانب الزوجة أو جانب الزوج. وهذه الشهادة احتياطا احترازا عن التجاحد لا شرطا، وهذا لأنه أوحشها بالكلام بذكر المنع فيرضيها بالرجوع عنه حقيقة بالوطئ، فإذا لم يقدر عليه يرضيها بغاية ما يقدر عليه وهو الوعد باللسان فيرتفع الظلم. فإذا قدر على الجماع بعد ذلك في المدة لزمه الفيء بالجماع، لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف. ولو آلى من امرأته وبينهما أقل من 4 أشهر إلا أنه يمنعه السلطان أو العدو، أو كان أحدهما محرما واستمر الإحرام 4 أشهر، لا يصح فيئه إلا بالجماع. ليه؟ لأن العجز جاء من قبل البشر. أما هنيك شو قلنا؟ إذا كان مريضا، إذا كان بعيدا أكثر من 4 أشهر، إذن هنا ليس العجز من قبل البشر، العجز من قبل الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله بهذا العجز. هذا العجز كان بتقدير الله سبحانه وتعالى. أما هون السلطان منعه، العدو منعه، منين جاء المنع؟ من البشر. قال هذا لا يبيح الفيء بالقول، بل يجب عليه أن يفيء بالفعل، فإذا لم يستطع وقع بينهم طلاق بائن. لا يصح فيئه إلا بالجماع لأنه قادر عليه. وقال زفر في الإحرام فيئه القول، لأن المنع من جهة الشرع وهو الحرمة، فكان عذرا. قلنا الحرمة حق الشرع والوطء حقها، وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره. أنه حتى لو كان محرمان واستمر إحرامه 4 أشهر، فنقول له هذه المرأة ظلمت بامتناعك عنها. حتى لو كنت محرما يقع بينكما طلاق بائن، ولا يعد إحرامك عذرا للفيء بالقول. قال وإن قال لامرأته أنت علي حرام فإن أراد الكذب صدق. الآن كلمة أنت علي حرام، هذا خبر، هي زوجته مو محرم عليه، هو يقول أنت علي حرام. النار شو قصدك بهالكلمة هي؟ أنا عم بكذب. إنه طيب معنى أنت كما قلت يعني كذاب، وبالتالي هذا كلام لغو لا يبنى عليه شيء. لا تستعجلوا أخواننا، جاي تفصيل للمسألة. نعم، إذا الحالة الأولى أخواننا هكذا. فإن أراد الكذب صدق لأنه حقيقة كلامه. شو يعني؟ إنه كلامه كذب. لما إنسان بيقول عن زوجته أنت علي حرام، هذا كذب، زوجتك مو محرمة عليك، زوجتك حلالك، أنت عم تقول حرام، هذا كذب، هو نوى الكذب. وقيل لا يصدق لأنه يمين ظاهرا. وقيل لا يصدق، ليه؟ لأن هذا الكلام الذي يدعيه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، هو عم يقول أنا عم قصدي الكذب حتى يهرب من وقوع اليمين، لذلك القاضي لا يصدقه. هذا عن وجه آخر. وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة. إذن هنيك أراد الكذب، شو قلنا؟ في قول إنه يصدق وفي قول لا يصدق. طيب وإن أراد الطلاق، قال أنا قصدي بهالكلمة أنت علي حرام يعني طالق، ماذا نقول له؟ نقول له إذا نويت بهذه الكلمة الطلاق، إذا معنى ذلك هذا لفظ كناية، وألفاظ الكنايات إذا نوى بها الطلاق ماذا يقع بها؟ طلاق بائن. لأنه من الكنايات، وإن نوى الثلاثة فثلاث. وإن نوى بقوله أنت علي حرام نوى بها الثلاث طلقات، فالحكم يقع عليه ثلاث طلقات. نعم. وقد مر. وإن أراد الظهار فظهار. وإن أراد الظهار فظهار. نعم، قال لك أصدق بقوله أنت علي حرام لأنه ظهار. نعم. لأن في الظهار نوع حرمة وقد نواه بالمطلق. لأن في الظهار نوع حرمة وقد نواه بالمطلق فيصدق لأنه من باب المجاز. نعم. وقال محمد لا يكون ظهارا لعدم التشبيه بالمحرمة. شو بالمحرمة؟ يعني بالأم أو الأخت. لأن الظهار أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، هون قال أنت علي حرام ما لك ظهر أمي، ما شبهها بالمحرمة. وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فهو إيلاء، لأن تحريم الحلال يمين، هذا هو الأصل. شوفوا إخواننا، كلمة أنت علي حرام أديش فيها حالات، لما كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى سألناه عن إيش؟ عن نيته. سألناه عن نيته. هذا هو الأصل وموضوعه كتاب الأيمان. والمتأخرون من أصحابنا، هون إخوان الشاهد، والمتأخرون من أصحابنا الأحناف نظروا إلى تغير العرف. اليوم السائل بمجرد ما تقول حرام شو بقول لك؟ حالف على مرتب الحرام. إذن معنى ذلك صارت هذه الكلمة عرفا مصروفة لمين؟ إلى الزوجة. لذلك صارت في حكم الصريح، فتحريم الزوجة أنت علي حرام علي الحرام وما شابه ذلك، لو قالها الإنسان يقع بها طلاق بائن ولا يسأل عن نيته، لأنه صار في حكم الصريح. العرف جعله في حكم الصريح لكثرة الاستعمال. اليوم أي واحد الآن بيحلف الحرام شو بيقول لك؟ حالف على زوجتي. إذا في ذهن الناس إنه الحرام على مين؟ على الزوجة. ما بيخطر بباله إنه الحالف أم الحرام على طعام أو شراب، هو حالف. الكلمة صارت مصروفة في عرف الناس إلى الزوجة. والمتأخرون من أصحابنا صرفوا لفظة التحريم إلى الطلاق حتى قالوا يقع بغير نية، وألحقوه بالصريح لكثرة الاستعمال فيه والعرف. وهذا ما ينبغي أن نضعه في ذهننا. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.